بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نعود أولا إلى الموضع الذي أشكل فيما نقله الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 271 في قوله: فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين، أحداهما أن هذه أسباب لحصول المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله، والثانية أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها، فإنه ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه، فإن قتل المسافر هكذا فيه في الأصل الذي هو الرد على البكري، فإن قتل المسافر قد يكون سببا، سفره هذه هي التي أشكلت، سفره هذه تسقط ليست فيه في الأصل، فإن قتل المسافر قد يكون سفره، قد يكون سفره هذه أشكلت سببا لأخذ ماله. قال: وكلاهما محرم، وكلاهما محرم، أي المقدمتين هذه من زيادة الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، يعني أراد أن يفسر مرجع الضمير، وهنا حصل الإشكال، وإلا الضمير هنا لا يرجع إلى المقدمتين، وإنما يرجع إلى القتل وأخذ المال. كلاهما أي القتل، وقتل المسافر وأخذ المال، القتل هذا سبب أو لا؟ سبب، وترتب عليه المسبب أو لا؟ أخذ المال. كلاهما محرم، نعم، قتل المسافر هكذا من أجل المال، ليس لحكم شرعي وليس قاضيا، واضح؟ حليل قتل المسافر هذا سبب أو محرم، ترتب عليه أخذ المال سرقة، حليل يكون ماذا؟ يكون محرما. فقوله كلاهما أي القتل أخذ المال، أما تفسير شيخنا أي المقدمتين هذا لا يظهر، إذ لو كان كذلك لقال ماذا؟ وكلتاهما أي المقدمتان، أي المقدمتان، وكلتاهما أي المقدمتين، واضح هذا؟ إذا زال الإشكال. نعود إلى الموضع الذي وقفنا عنده، وهو لازال ينقل الشيخ رحمه الله تعالى من كتاب الاستغاثة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي اشتهر بالرد على البكري، وهو يعتبر من الكتب المؤلفة فيما يتعلق بتوحيد العبادة، ويأتي لعله إن شاء الله تعالى معنا لابد من قراءته وإقرائه. وقفنا عند قوله: فالاستغاثة المنفية نوعان، الاستغاثة المنفية يعني عن المخلوق نوعان دل عليهما الشرع، أحدهما الاستغاثة بالميت، والاستغاثة السين هذه للطلب يعني طلب الغوث، والاستغاثة نوع من الدعاء، نوع من الدعاء، كل استغاثة دعاء ولا عكس، صحيح؟ كل استغاثة دعاء ولا عكس، إذن الدعاء أعم والاستغاثة أخص، فإذا استغاث بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى حينئذ يكون قد أشرك. ويزيد الميت أنه إذا استغيث به مطلقا صار شركا، ولذلك قال: الاستغاثة بالميت مطلقا في كل شيء، في كل شيء نفسره بماذا؟ يقدر أو لا يقدر، لا نلتفت إلى مسألة هل يقدر أو لا يقدر، متى ننظر إلى يقدر أو لا يقدر؟ إلى الحي، الحي مطلقا الحاضر، أحسنت، حي الحاضر، إذن ثم ثلاث مسائل: ميت، حي، ثم نجعله قسمين، حي حاضر، حي غائب. الميت والحي الغائب لا تفصيل بين يقدر وما لا يقدر، بقي ماذا؟ الحي الحاضر ما يقدر عليه. قال: أحدهما الاستغاثة بالميت مطلقا في كل شيء دون تفصيل، سواء سأله هو أو سأله أن يسأل، تدخل فيه ماذا؟ الصورتان، سأله هو أن يغيثه أو سأله أن يسأل الله تعالى بالإغاثة، حينئذ كلتا الصورتين يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أكبر. ثانيا يفصل بين يقدر أو لا يقدر، الجواب لا، لو كان حيا ويقدر هل يسأل لو كان ميتا؟ جواب لا، لأنه لا فرق بين ها بين ما يقدر وما لا يقدر فيما يتعلق به بالميت. الدليل عموم الآيات، دليل عموم الآيات، ولا تدعو سؤال الميت مطلقا جاء النهي عنه، ودل ذلك على أنه لا يفصل. ولذلك ابن تيمية قال ماذا؟ أحدهما الاستغاثة بالميت مطلقا في كل شيء دون تفصيله، فأي استغاثة تحصل تتعلق بالميت فهي شرك أكبر، ولا نقول شرك أصغر. والثاني الاستغاثة به بالمخلوق، هنا قابل المخلوق بالميت، والميت مخلوق أو لا؟ الميت مخلوق أو لا؟ قطعا. إذن لما قابل؟ قال الأول استغاثة بالميت، والثاني قال الاستغاثة به بالمخلوق، أراد به ما يقابل الميت، ما يقابل الميت، حينئذ دخل فيه ها الغائب والحاضر. قوله فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، احترز به عن الغائب. الاستغاثة بالمخلوق فيه ها فيما جار ومجرور متعلق بقوله استغاثة، لأن مصدر استغاثة يستغيث استغاثة، والمصدر من المتعلقات. الاستغاثة بالمخلوق فيما في الذي لا يقدر عليه إلا الخالق، هذا يعم الحاضر ويعم الغائب، يعم الحاضر ويعم الغائب. يبقى ماذا الإشكال فيه؟ في الغائب ها لا، في الغائب إذا كان يقدر لو كان حاضرا، لأن نعم لا نفرق بين الميت والغائب مطلقا دون تفصيل، التفصيل إنما يكون فيه في الحي. قوله بالمخلوق هذا يعم، لكن قيده بقوله فيما لا يقدر عليه إلا الخالق فيبقى فيه شيء من الإشكال، وهو أراد رحمه الله تعالى أن يبين الاستغاثة الشركية، الاستغاثة الشركية، ولعله أبداه في أول الكتاب أو فيما يأتي. قال وليس لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، ليس لأحد مطلقا أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، لا نبي ولا غيره، لا نبي ولا غيره. ما الفائدة؟ أعلى، إذا النفى الأعلى فيستلزم النفي عن الأدنى، وإلا قوله لا نبي هو داخل في قوله ليس لأحد أن يسأل غير الله، حينئذ خص النفي هنا بالنبي ولا غيره، خص النبي، وحينئذ يقال لا ملك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويراد به ماذا؟ التنصيص على أنواع، إذا نفي عنها فما دونها من باب أولى وأحرى. وليس لأحد أن يسأل ميتا أو يستغيث به في شيء من الأشياء سواء كان نبيا أو غيره، وإذا كان كذلك فكثير مما وقع هو من هذا الباب. إذن هذه أنواع الاستغاثة المنفية، وتفصله على ما ذكرت. وأما قوله ابن البكري، وأما قوله أي ابن البكري، فمن خص الرسول والملائكة بنفي خاص، ابن البكري ما عجبه أن يقال ماذا؟ لا يستغاث بغير الله، لا بنبي ولا ملك، لا بنبي يرى أنها نقص، لماذا تخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تسميه في هذا المقام؟ فيرى أنه من قبيل التنقص به بالأنبياء والملائكة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كفرا عنده، ولذلك كفر ابن تيمية هو. فمن خص الرسول والملائكة بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم، هكذا فهم، طرح رتبتهم يعني التنقص بهم، وعدم صلاحيتهم للأسباب، فقد نقصهم بعبارته، هذا المراد به، أنه لا يقول لا ينفى، لا يستغاث لا بنبي ولا ملك ولا بالمسيح ولا بغيره، لا يعبد ملك ولا يعبد محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الألفاظ عنده ماذا؟ لا ينبغي، سوء عبارة، يقول هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ذلك، بل هذا عنده من الكفر. فيقال له قولك خاصهم بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب، عدم صلاحيتهم للأسباب يعني ماذا؟ لا يكونون سببا مطلقا، مع أن المعنى واضح، وإن كان المتمية أراد أن ينصف معه ويجعل العبارة مجملة فتحتمل معنى صحيحا ومعنى باطل، لكن هو ما أراد، هو من دعاة الشرك، فكلامه حينئذ القرينة التي تدل على كلامه ما هي؟ أنه مبتدع ضال، فيفهم كلامه على وفق عقيدته، صحيح أو لا؟ يعني ولذا قلت لك سابقا أنك إذا قرأت في كتب التفسير ونحوها قد ترى بعض الألفاظ فيها شيء من التأويل وهي محتملة، تفهمها باعتبار عقيدة المفسر. إذا كان أشعريا تعلم أن هذا أراد ماذا؟ أراد العقيدة الأشعرية، أن يقرر ما هو عليه. وإن لم يكن بل كان على عقيدة السلف، حينئذ يحتمل أنها زلة أو عبارة فيها إجمال أو متشابه نحو ذلك. فعقيدة المتكلم تحدد. وهنا الرجل هذا قبوري ممن جوز الاستغاثة، فالأصل في حمل كلامه على ما يوافق عقيدته. لفظ مجمل قال خاصهم بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب، لفظ مجمل، لفظ مجمل في إجمال، لفظ مجمل باعتباره من حيث هو لا باعتبار المتكلم. وإلا عرفنا أن اللفظ من حيث هو لا يدل على مراد المتكلم، عندنا دلالة تركيبية لفظية وعندنا دلالة تدل على المراد. من أين نعرف مراد المتكلم؟ من حاله، من كلامه، من عقيدته، من تقريراته إلى آخره، فيضم كلامه بعضه إلى بعض حينئذ تصل إلى المراد. قال لفظ مجمل أتريد صلاحيتهم للأسباب التي أثبتها الله لهم، مثل عدم صلاحية الملائكة للنزول بالوحي والعذاب. هم الله عز وجل جعل الملكة سببا للوحي كجبريل، وجعل كذلك الملائكة أسبابا في الرحمة ونزال المطر ونحو ذلك. هذه أسباب ثابتة أو لا؟ أسباب ثابتة، هذه لا تنكر. وعدم صلاحية الرسول لتبليغ رسالات الله ونحو ذلك مما أثبته الله لهم، هذا سبب شرعي وهو مجمع على إثباته، من أنكره يكون كافرا. أو النوع الثاني أو الاحتمال الثاني من اللفظ المجمل الذي قاله ابن البكري، أو عدم صلاحيتهم لما اختص الرب تبارك وتعالى به، مثل أن يطلب منهم الأمور التي لا يقدر عليها غيره، وعدم صلاحيتهم لكونهم يسألون ويدعون بعد موتهم. هذا الذي أراده، هذا الذي عناه، هذا مراده هو. وأما الأول مجرد احتمال لفظي. قال وعدم صلاحيتهم لكونهم يسألون ويدعون بعد موتهم، أو يطلب منه كل ما يطلب من الله. ولذلك جوز الاستغاثة بالميت بكل ما يستغاث به الرب جل وعلا، هكذا عبارته فيه في مواضع. فإن عنيت الأول فقائله أعظم جرما من أن يقال تنقصهم بعبارته. إن عنيت الأول أن الأسباب الشرعية التي أثبتها الله تعالى من كون الملك ينزل بالوحي أو بالعذاب أو بالرحمة، أو كون الرسول عليه الصلاة والسلام هو سبب في تبليغ رسالات الله تعالى، إن عنيت الأول فهذا اللفظ لا يدل على التنقص، بل هو أعظم من ذلك، بل هذا كفر صريح. حينئذ عبارتك صار فيها ماذا؟ صار فيها نقص. فإن عنيت الأول فقائله أعظم جرما من أن يقال تنقصهم بعبارته، إذ قد يكون كافرا، إذ قد يكون كافرا، وأراد إذ قد يكون كافرا أنه في بعض الأحوال قد لا يكون كافرا، صحيح؟ لو لم يعلم أن العذاب ينزل به ملك من الملائكة وأنكر ذلك ولم يعلم ولم يعش بين المسلمين، لا إشكال فيه، لا يكون كافرا. لابد من ماذا؟ لابد من بلوغ النص. ولذلك قال إذ قد يكون كافرا، يعني في بعض الأحوال، ففيه تفصيل. مثل أن يتضمن نفيه مثل جحد رسالة الرسول، لو جحد الرسالة شك أنه كافر، أو جحد ما يدخل في الإيمان من الإيمان بالملائكة، ولكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، مع كون اللفظ جعله ماذا؟ جعله مجملا، جعله مجملا. أولا أن يقول ماذا؟ اللفظ صريح في الدلالة على مراد المتكلم. وإن أردت الثاني فليس في نفي خصائص الربوبية عن المخلوق نقص له يجب تنزيهه عنه، يجب، ليس في نفي خصائص الربوبية عن المخلوق نقص له، يعني المخلوق يجب تنزيهه عنه. فإذا قال قائل، وهذا من عقيدة المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله حيا كان أو ميتا، هل هذا تنقص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وإن عده هذا الرجل ماذا؟ عده من التنقص. وأراد ابن تيمية أن يبين أن النفي نفي ما هو من خصائص الربوبية عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه ليس تنقصا له، ولو سمي، لو قيل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخالق، لا يعلم الغيب، لا يملك شيئا لغيره نفعا ولا ضرا إلى آخره، هل هذا تنقص؟ الجواب لا. فالنفي نفي خصائص الربوبية عن المخلوق لا يعد تنقصا بهم. قال نقص له يعني للمخلوق يجب تنزيهه عنه، فضلا عن أن يجب نفيه عنه. فمن قال لا إله إلا الله لم يكن قد تنقص الملائكة والأنبياء بنفي الإلهية عنهم. لا إله نفى عن الأنبياء الألوهية باللفظ. تبي ابن تيمية جعله ماذا؟ مدلول اللفظ، يعني نفي الإلهية عن الأوثان دلت عليه الكلمة لفظيا بدلالة التضمن، لأنها جزء الكلمة. لا إله نفى الألوهية عن الملائكة، نفى الألوهية عن سائر الأنبياء والمرسلين، هذا لا يعد تنقصا. ومن قال إن الأنبياء والملائكة ليسوا أربابا ولا آلهة ولا يعبدون ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله كان قد نفى عنهم ما يختص به الرب تبارك وتعالى، ولم ينف عنهم الأسباب. لم ينف عنهم الأسباب يعني ما جعلت أو ما جعل سببا شرعيا، لا يلزم من ذلك نفي السببية مطلقا، بل النبي صلى الله عليه وسلم سبب في ماذا؟ في تبليغ رسالة الله تعالى. إذا قلت ليس لا يعلم الغيب لا يلزم من ذلك أنه نفى عنه الرسالة، لعله أراد هذا المعنى. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت وهذا النفي هو الذي خلق له وهو دينهم الذي كانوا عليه وهو الذي يرضيهم من أتباعهم، وهو كمال في حقهم. كمال في حقهم يعني إثبات ما هو من خصائص إثبات ما هو من خصائص البشرية للنبي، هذا كمال فيهم وليس العكس. كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا ما كان، ما ينبغي. الآية ونظائرها. قال الشيخ الإسلام: وإنما يكون نافيا للأسباب إذا قال لا شفاعة له، لا شفاعة له، وقد جعل الله تعالى لهم هذا شفاعة مقيدة، فإذا نفى الشفاعة حينئذ يكون قد نفى سببا مما أثبت الله تعالى للأنبياء والملائكة. أو قال: إنه لا يتوسل إلى الله بالإيمان بهم ومحبتهم وطاعتهم، ولا يتوسل إليه يعني الله عز وجل بدعائهم بسبب دعائهم، فهذا باطل بل كفر. بل لو نفى هذه السببية يكون كافرا، صحيح أو لا؟ لأنها ثابتة لائقة بهم. والبحث في ماذا؟ البحث في جعل خصائص الربوبية للمخلوقين، وليس هذا إثباته من إثبات خصائص الربوبية لهم، صحيح؟ البحث في إضافة وإسناد ما هو من خصائص الربوبية للأنبياء والملائكة. وإذا أثبتت أنهم يشفعون بإذن الله تعالى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سبب في دخول الجنة الإيمان به واتباعه نحو ذلك، هذا لا يكون من إضافة ما هو من خصائص الرب جل وعلا إليه، بل هذا لائق بهم، فما جاء الشرع بإثباته وهو لائق بهم حينئذ يعتبر كمالا في حقهم. وما كان من خصائص الربوبية فإضافته لله تعالى توحيد، وإضافته إلى غير الله تعالى هذا شرك وهو تناقص بالأنبياء والملائكة. قال رحمه الله تعالى: وأما من قال إنه لا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، حق أم لا؟ إنه لا يطلب منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أو من سواه من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله. أو قال إنه لا يسأل بعد موته كما كان يسأل في حياته، فهذا قد أصاب وافق الحق ولا يقال بأنه تنقص. ومن قال إنه لا يقسم على الله بمخلوق ولا يتوسل بميت ولا يسأل بذات مخلوق، فإن الصحابة إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، ولما مات صلى الله عليه وسلم لم يتوسل بذاته، إذ لم ينقل عن أحد من السلف أنه توسل إلى الله بميت في دعائه ولا أقسم على الله به، هذا حق. ومع ذلك ينفيه هذا الرجل، يعد ماذا؟ تنقصا به بالأنبياء، بل كفر من اعتقد ذلك أو قاله. قال أبو حنيفة وأبو يوسف غيرهما: إنه لا يجوز أن يقال أسألك بحق الأنبياء، لا يجوز أن يقال أسألك بحق الأنبياء. وكذلك قال أبو محمد ابن عبد السلام: إنه لا يقسم عليه بحق الأنبياء، إنه لا يقسم عليه بحق الأنبياء. وتوقف في نبينا على جهة الخصوص لظنه أن في ذلك خبرا يخصه، وليس كذلك، يعني لم يثبت. وقد تنازع العلماء في القسم به صلى الله عليه وسلم هل تنعقد به اليمين على قولين: تنعقد أو لا. أشهرهما أنه لا تنعقد به، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب أحمد. والثاني تنعقد اليمين به، وهي الرواية الأخرى عن أحمد، فاختارها طائفة من أصحابه، والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. من حلف بالله فقد أشرك، هذا عام يشمل النبي وغيره. استدلال صحيح، استدلال صحيح. لا تحلفوا بآبائكم، وقال إن الله ينهاكم، عام يبقى على عمومه. لا يخص منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل خاص واضح بين يكون صحيحا. قال والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولكن لم يسمي أحد من الأمم هذا استغاثة. السؤال هنا وقع إشكاله كما نقله الشيخ سابقا لعله يأتي يكرره مرة أخرى، أن هذا الرجل أخطأ في مفهوم الاستغاثة، فجعل القسم قسم على الله تعالى بمخلوق جعله قسما من الاستغاثة. حينئذ هذا الخلاف ومن أثبت هل يكون شركا أكبر؟ الجواب لا. حينئذ لو سميت استغاثة، إذا الاستغاثة فيها تفصيل أو لا؟ فيها تفصيل. هنا وقع الإشكال، عنده خلل في مفهوم الاستغاثة، فأدخل هذا النوع في ضمن الاستغاثة يسماه استغاثة. إذا لا تقول الاستغاثة كلها شرك، أقل الأحوال تفصل، ولكن لم يسمي أحد من الأمم هذا استغاثة، فإن الاستغاثة به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه لا طلب به، طلب منه لا طلب به، والعرب يفرقون بين النوعين بل العقلاء. وهذا اعتقده يعني ابن البكري جواز هذا بالإجماع، يعني يسمى استغاثة وسماه استغاثة، فلزم جواز الاستغاثة به بعد موته بالإجماع. هنا جاء الخلل، فجوز أن يتوسل به في كل شيء عمّا بعد ذلك، ما دام أنه جاز في نوع قاس عليه النوع الآخر، إذا الاستغاثة مطلقا جائزة، الطلب به استغاثة، إذا جاز في حياته فجاز بعد موته. ثم نوع آخر طلب منه استغاثة كما جاز الأول جاز الثاني، ما المانع؟ فجوز النوعين فجعله ماذا؟ جائزا. ولذلك جوز الاستغاثة مطلقا دون تفصيل، دون تفصيل. ثم إنه لم يجعل هذا وحده معنى الاستغاثة، بل جعل الاستغاثة الطلب منه أيضا، فكان لا يميز بين هذا المعنى وهذا المعنى، طلب به والطلب منه، لم يميز بين هذا المعنى وهذا المعنى. بل يجوز عنده أن يستغاث به بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث الله فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله في طلب الغوث، وهذا ثابت عنده للصالحين، يعني قياس على النبي صلى الله عليه وسلم، مادام جاز جاز. ولو كان هذا حقا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، مر معنا هذا مرارا. فدخل عليه الخطأ من وجوه، عاده الشيخ رحمه الله تعالى، فدخل عليه يعني على ابن البكري خطأ من وجوه، منها أنه جعل المتوسل به بعد موته بالدعاء مستغاثا به، متوسل به جعله مستغاثا، مستغاثا صوبناها فيما سبق، خطأ مكرر، أنه جعل المتوسل به بعد موته بالدعاء مستغاثا به، وهذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازا، مع دعواه الإجماع على ذلك، على جواز ذلك أنه يسمى استغاثة. فالمستغاث به هو المسؤول المطلوب منه لا المسؤول به، هذا في اللغة وكذلك في الشرع، المستغاث به هو المطلوب منه، يطلب ينادى، لأن الاستغاثة سن للطلب، يطلب منه ماذا؟ إزالة الكرب وكشف اللهفات. والثاني ظنه أن توسل الصحابة به في حياته كان توسلا بذاته، يعني عنده كذلك خلل في تصور معنى التوسل عند الصحابة، لا بدعائه وشفاعته، فيكون التوسل به بعد موته كذلك، وهذا غلط، لا بدعائه وشفاعته. ومر معنا في القاعدة أنه هذا النوع الثاني الذي يقع فيه خفاء أنه كفر إذا أنكر التوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وشفاعته، وهذا كافر، واشترط فيه ماذا؟ التعريف، العرف فأصر كفر. الثالث أنه أدرج سؤاله أيضا في الاستغاثة به، وهذا صحيح جائز في حياته، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم، وقد سوى في ذلك بين محياه ومماته، فأخطأ في التسوية بين المحيا والممات، وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء، لكنه موجود في كلام بعض الناس، مثل الشيخ يحيى الصرصري في شأنه قطعة منه، ومحمد بن النعمان كان له كتاب المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام. وهؤلاء ليسوا من أهل العلم، هذه فائدة نفيسة تعض عليها بالنواجذ لئلا تلتبس عليك الأمور تختلط. ليس كل من تكلم في العلم صار ماذا؟ صار من أهله. الآن كل من تكلم لو جلس على هذا الكرسي وتكلم قالوا ماذا؟ هذا عالم. ليس بلازم، بل لو قرأ الكتاب وشرح لا يلزم من ذلك أن يكون من أهل العلم، صحيح لا يلزم، ولو شرح. وهؤلاء ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، وليس معهم دليل شرعي ولا نقل عن إمام مرضي. إمام مرضي ليس كل أحد، قال الجويني قال غزاة ما ينفع، لابد أن يكون ماذا؟ عن إمام معتبر، قال الشافعي قال إسحاق قال سفيان. عبة السنة أنت تقرر مسائل الإيمان وتقرر مسائل الكفر وما يتعلق به معنى الإيمان ومعنى الكفر والشرك، لابد أن تنقل عن إمام مرضي بمعنى يكون معتمد من أمة السنة، تأتي تجمع فقط كل من وافق هواك، قال الغزالي وقال فلان وقال فلان، ولا نقل عن إمام مرضي بل عادة جروا عليها، كما جرت عادة كثير من الناس أن يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه. عادة بمعنى ماذا؟ أنه نشأ، بعض الناس قد ينشأ على شيخ في وسط ماذا؟ كلهم مشركون، حينئذ يظن أن هذا هو الحق، كمن ينشأ بين المسلمين صلاة وزكاة وصوم حينئذ معهم، فيكون ماذا؟ يظن أن هذا هو الإسلام وقد يوافق الصواب، وقد يكون ماذا؟ قد يكون ينشأ على الشرك والبدع والضلالات، حينئذ يظن أن هذا هو الإسلام، وهذا كذلك جرى على عادة أهله. قال من الناس أن يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه، وهؤلاء ليس لهم مستند شرعي، ما عندهم دليل من كتاب أو سنة أو قول عن الصحابة والأئمة، هذه الأدلة، وليس عندهم إلا قول طائفة جماعة من الشيوخ، قال فلان وقال فلان، إذا كانت لكم حاجة فاستغيثوا به، هذا الدليل، يتركون القرآن والسنة وما فيه من بيان واضح أنه لا يدعى إلا الله ولا يحتاج، هذا من أظهر ما يكون من أحكم المحكم، دعاء والسؤال لا يسأل إلا الله عز وجل، ومع ذلك تترك هذه النصوص الواضحة البينة، ولا تدري هؤلاء يقرؤون القرآن أو التوراة والإنجيل ثم يأتون ويستدلون بهذه الأقوال، قال شيخي إذا كانت لكم حاجة فاستغيثوا بي وتعالوا إلى قبري، ونحو ذلك مما فيه تصويب لأصحابه بالاستغاثة به حيا وميتا. هذا طاغوت يسمى في الشرع، الذي يدعو إلى عبادة نفسه، وإن كان له نوع من العلم والعبادة ما ينفع، لو كان له نوع من العلم والعبادة ولو كان من أعلم خلق الله تعالى وقع في هذا النوع فهو طاغوت، فليس معهم بذلك حديث يروى ولا نقل عن صحابي ولا تابعي ولا قول عن إمام مرضي. ولهذا لما نبه من نبه من فضلائهم تنبهوا وعلموا أن ما هم عليه ليس من دين الإسلام بل هو مشابهة لعباد الأصنام، مشابهة لعباد الأصنام، يعني وإن زعموا أنهم ماذا؟ أنهم مسلمون، يعني ينتسبون إلى الإسلام، ففعلوا أفعالا شابهت أفعال عباد الأصنام الذي عناهم، لكن هؤلاء كلهم ليس فيهم من يعد نفي هذا والنهي عنه كفرا. نفي هذا يعني ما يتعلق بماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا إلى آخر الأمثلة السابقة، لا يعده ماذا؟ لا يعده كفرا، وهذا قد عده كفرا، لكن هؤلاء كلهم ليس فيهم من يعد نفي هذا والنهي عنه كفرا، هكذا كفر بالله، من يعد نفي هذا كفرا، هذا الأصل، إلا مثل هذا الأحمق الضال الذي حاق به وبيل النكال، سماه أحمق وضال، فإنه من غلاة أهل البدع الذين يبتدعون القول ويكفرون من خالفهم فيه كالخوارج والروافض والجهمية، ثلاث، فإن هذا القول الذي قاله لم يوافقه عليه أحد من المسلمين الأولين والآخرين، وما علمت عالما نازعا في أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المخلوقين لا تجوز، لم ينازع أحد يعني في جوازها، وإنما النفي هو المجمع عليه أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، هل نازع أحد؟ الجواب لا. وهذه الطريقة التي سلكها هذا وأمثاله هي طريقة أهل البدع الذين يجمعون بين الجهل والظلم فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة ويكفرون من خالفهم في بدعته كالحلولية والمعطلة بالذات والصفات، يكفر كثير منهم من خالفهم. والذين يقولون ليس كلامه إلا معنى واحدا قائما بذاته، ومعنى التوراة والإنجيل واحد، والقرآن العزيز ليس هو كلامه بل كلامه ليس هو كلامه بل كلام جبريل وغيرهم، فمنهم من يكفر من خالفه. ونظائر هذا متعدد، يعني حتى بعض الأشاعرة اختلفوا فيك أنت الذي تثبت صفة الكلام اللفظ والحرف، هل أنت كافر أو مسلم؟ تم قولان فيك أنت. ويقولون ماذا إذا كفرنا الأشاعرة؟ قالوا غلات. وأما أئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم، كما قال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني لو كفرك لا تكفروا لأجل أنه ماذا؟ أنه كفرك، هذا المراد به. ويرحمون الخلق ويريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء بل إذا عاقبوهم، إذن قد يعاقبون، ليس الترك مطلقا، لا يعزرون ولا يرد عليهم ولا يوبخ إلى آخره. ثم يقال ماذا؟ أهل السنة والجماعة رحمة على الخلق، ثم تترك هذه المسائل كلها؟ لا، ابن تيمية يقول ماذا؟ يقول في هذا الرجل الأحمق الضال إلى آخره، وهو يرحمه بمعنى أنه يبين له ما هو فيهم ماذا من ضلال من أجل أن يتركه، لأن النصيحة هذا موجب النصيحة، تقول لو كفرت بالله تعالى ارجع للإسلام، هذا من النصيحة أو ليست النصيحة؟ نعم من النصيحة، ليس المراد أنك تطبطب عليه وتجمع بينك وبينه وتجلسون إلى آخر، لا، مراد تبين له، تنصحه وتبين هذا بدعة، هذا ضلال، يا أحمق يا ضال يا كافر إلى آخره. يفهم بعض الناس من كلام تيمية رحمه تعالى ضد ما أراد، ضد ما أراد، ولذلك هو بين رحمه تعالى. قال ما هنا: ويرحمون الخلق ويريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم، نعم بين هذا وذاك، هذا بدعة إلى آخره، كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. وقوله: إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته، لأنه عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه. فيقال: إذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب، إذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه، فما الدليل على أن الطلب منه ميتا كالطلب منه حيا؟ ما الدليل على التسوية؟ ثم فرق في الشرع بين الميت وبين الحي، ولذلك الحي يخاطب ويؤمر وينهى، وأما الميت انتهى أمره، فكيف تقيس هذا على ذاك؟ وعلو درجته، يعني من نبوة وشهادة وإيمان نحو ذلك، وعلو درجته بعد الموت لا يقتضي أن يسأل، كما لا يقتضي أن يستفتى، لا يستفتى، تأتي تقول ماذا وقعت لي واقعة وتستفتيه، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يستفتونه؟ صحيح؟ لكن يجعلون فرقا بين النوعين. قال: كما لا يقتضي أن يستفتى، ولا يمكن أحدا أن يذكر دليلا شرعيا على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع، هيهات أن يأتي بحرف واحد أن سؤال الموتى هذا يعتبر من المشروع، واجب أو مستحب كما يقولون، بل الأدلة الدالة على تحريم ذلك كثيرة، كما لا يجوز دعاء الملائكة وإن كان الله وكلهم بأعمال يعملونها لما في ذلك من الشرك. انظر قال ماذا؟ على تحريم ذلك، ثم قال لما في ذلك من الشرك، بينهما تناف الجوبلة، وإنما يرتقي أحيانا بين ماذا؟ بين مقدمات، يقول محرم ثم ينتقل إلى الشرك. وهو أي ابن البكر يحتج بحديث الأعمى الذي قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي رحمة، مر معنا جواب مرارا. وهذا الحديث لا حجة فيه لوجهين: أحدهما أنه ليس هو استغاثة به بل توجه به، توجه يعني وفسر التوجه بماذا؟ بالتوسل، إذن هو من قبيل التوسل لا من قبيل الاستغاثة، وفرق بين التوسل والاستغاثة بالإجماع لغة وشرعا. والثاني أنه إنما توجه بدعائه وشفاعته، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وقال في آخره اللهم فشفعه فيه، اللهم هذا خطاب لله تعالى وليس فيه سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فشفعه فيه، فعلم أنه يشفع له، أنه شفع له، أنه شفع له، هكذا في الأصل شفع، وسبق ذلك فيما في صفحة 235 كتاب نفسه شفع، فعلم أنه شفع له فتوسل بشفاعته لا بذات يعني بالدعاء، بالدعاء كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه في الاستسقاء، وكما توسلوا بدعاء العباس بعد مماته. وهذا المحتج به بنى حجته على مقدمتين فاسدتين، على أنهم توسلوا بذاته الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن ذلك يسمى استغاثة به، الأولى فاسدة والثانية فاسدة، فلزم من ذلك جواز ذلك بعد موته، لأن الذات هي الذات، لو كان التوسل بالدعاء والشفاعة حينئذ قد يقال امتنع وهو ميت، لكن لما علق الحكم بالذات فالذات هي الذات، حينئذ صار معدا، لا فرق بينه بماذا؟ لا فرق بينهما لاتحاد المناط، لأن مناط التوسل في الحياة هو الذات محله، حينئذ الذات موجودة بعد الموت هي هي، لو علق بالدعاء والشفاعة لقيل ماذا؟ ثم تغاير بين النوعين، هذا يدعو وهو حي ويشفع وهو حي، ثم إذا مات لا يتكلم ولا يشفع ولا يدعو، حينئذ حصل فرق، لكن هو علق الحكم بالذات، قال هنا على أنهم توسلوا بذاته يعني لا بالدعاء ولا الشفاعة، والذات هي الذات، وأن ذلك يسمى استغاثة به، فلزم من ذلك من المقدمتين فاسدتين جواز ذلك بعد موته، لأن الذات باقية كما هي وحينئذ يجوز التوسل، وسماه استغاثة حينئذ يجوز الاستغاثة به بعد موته عليه الصلاة والسلام، وفساد إحدى المقدمتين يبطل كلامه، فكيف إذا بطلتا؟ باب أولى. وما ذكره من توسل آدم وحكاية المنصور فجوابها من وجهين، قصة مالك رحمه الله تعالى كأنه ما بقي إلا هذه القصة، أنه وسيلتك وسيلة أبيك آدم، أحدهما أن هذا لا أصل له ولا تقوم به حجة ولا إسناد لذلك بطلت، أثبت أولا أن آدم قد قال ذلك وينقل عن مالك صحيح، قاله للجعفر جعفر المنصور، حينئذ أثبت أن ذلك كائن ولم يكن، حينئذ بطل الاستدلال. والثاني أنه لو دل لدل على أن التوسل بذاته لا على الاستغاثة به، وفرق بينهما، لو صح عن آدم ذلك أو عن مالك لدل على التوسل بالذات، حينئذ ليس هو الاستغاثة، فهو محل آخر بحث آخر. وأما فتح الكوة لينزل المطر من القبر يعني فهذا أيضا باطل كما تقدم التنبيه عليه، ومع هذا فليس من هذا، وكذلك استسقاؤهم بدعائه ليس من هذا الباب. وأما اشتكاء البعير إليه فهذا كاشتكاء الآدمي إليه، وما زال الناس يستغيثون به في حياته كما يستغيثون به يوم القيامة. وقد قلنا أنه قد قلنا إنه إذا طلب منه ما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه، لا نزاع فيه، ولو كان من بهيمة، وهو حي عليه الصلاة والسلام، جاء بعير فاشتكى، في إشكال؟ ليس في إشكال، وإنما لو نقل أن ثم بعيرا شاء القبر واشتكى وأجابه ونقل ذلك أنه وقعت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم استدلال. والطلب منه في حياته والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فيه، يعني فرق بين حياته وبعد موته، فما ذكره لا يدل على مورد النزاع. وأما قوله ولم يجعل الله لأحد تنقيص الرسل وأجمع السلف والخلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال، هل أحد نازع في هذا؟ أحد نازع أنه واجب على المسلمين أن يعظموا الأنبياء والمرسلين؟ هذا لا نزاع فيه، النزاع في ماذا؟ في نفي صفة من صفات الرب جل وعلا عن مخلوق، هذا محل النزاع، فيقال هذا حق، لكنه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كلمة حق أريد بها باطل، وهو أن من سألهم ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتا فقد آذاهم واعتدى عليهم، فهو مستحق للعقوبة التي يستحقها مثله، بل من سألهم ما لا يريدون فعله حتى فعلوا ما يكرهونه فهو مستحق للذم والمقت، ورد فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ابتدع في دينهم ما لم يأذن به الله وما يخالف ما جاء به لزم أن يكون دينهم ناقصا. ابتدع بدعة، ولذلك قال مالك: ما ابتدع مبتدع بدعة إلا ماذا؟ إلا زعم أن محمد قد قال الرسالة، يعني نقص من الرسالة، يكون دينهم ناقصا وأنهم أتوا بالباطل، وهذا مناقض بلا ريب لما يجب من الإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم. ومن خالف ما جاءوا به من توحيد الله وإفراده بالدعاء فهو من أعظم المخلوقين لهم اعتقادا وقولا، فهو من أعظم المخالفين لهم اعتقادا وقولا وعملا، لا سيما يتعلق بالتوحيد، فإن أعظم ما دعوا إليه التوحيد، فالمخالف له من أعظم الناس مخالفة لهم. وقد بينا في الصارم المسلول أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان، توحيد والإيمان بالرسل متلازمان. ولذلك قلنا ماذا؟ أنواع التوحيد الثلاث متلازمة، وأركان الإيمان الستة متلازمة، لأن المتروك شرط في صحة الموجود. أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان، وكل أمة لا تصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة، إما توحيد وإما شرك، كل أمة لا تصدق الرسل فهي ماذا؟ فهي على الشرك. وكل مشرك فإنه مكذب للرسل، فمن دخل فيه نوع من الشرك الذي نهت عنه الرسل فإنه مناقض لهم مخالف لموجب رسالات. كأنه يريد ماذا ابن تيمية؟ يشير إلى أنك أنت يا ابن البكري أنت مخالف، أنت الذي تنقصت الأنبياء والمرسلين. وإن كان كذلك فما قاله هذا المفتري وأمثال مفتري، انظر قال ماذا؟ عادل ورحمة وتعامل، ثم يقول مفتري، هذا تناقض. أنزل الناس منازل في العلم وفي الجهل، تنزل الناس منازلهم، ما يجوز لك أن تقول للعالم ثبت علمه أنه جاهل، والعكس، لا تأتي للجاهل تعامل معاملة العالم وترد عليه فضيلة الشيخ ولعله سهى وأخطأ، لا، أعطيه على رأسي لابد من هذا. قال رحمه الله تعالى: وإن كان كذلك فما قاله هذا المفتري وأمثاله هو بدعة لم تشرعها الرسل لو لم يرد ما يتضمن النهي عنها، فكيف إذا علم أنه نهى عنها بخصوصها؟ أما المقام الأول فإنه لا يمكن أحدا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يستغيثوا بميت ولا غيره، لا يمكن أن يأتي أحد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الاستغاثة بميت أو غيره، لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة، لا بهذا اللفظ ولا بمعناه، لا بهذا اللفظ الذي هو ماذا الاستغاثة ولا بمعناه، كما لو استعمل لفظ التوسل وأراد به معنى الاستغاثة، وإنما العبرة بالحقائق، أو سمى الشرك الأكبر شفاعة، عنيد العبرة بالحقائق. فلا شرع لهم أن يدعوا ميتا ولا يسألوه ولا يدعوا به ولا أن يستجيروا به ولا يدعوه، لا رغبة ولا رهبة، ولا يقول أحد لميت أنا في حسبك أو أنا في جوارك أو أنا أريد أن تفعل كذا وكذا، ولا أن يخطو إلى قبر ميت خطوات، ولا وأن يتوجه إلى جهة قبره ويسأله كما يفعل كثير من النصارى وأشباه النصارى انتبه هذه الألفاظ تبين لك أحيانا مسائل عظام، وأشباه النصارى من ضلال هذه الأمة، هذه الأمة، إذن يتكلم عن ماذا؟ عن المشركين في هذه الأمة، لا يتكلم عن أبي جهل ومن نحى نحوه، يعني في زمانه، من ضلال هذه الأمة بكثير من شيوخهم غير شيوخهم، ولا يشرع لأحد أن يقول لميت سلي الله أو ادعو لي، سلي الله، هذه الصورة الثانية، أو ادعو لي، ولا يشرع لهم أن يشكوا إلى ميت فيقول أحدهم مشتكيا إليه: علي دين، أو آذاني فلان، أو قد نزل بي العدو، أو أنا مريض، أو أنا خائف، نحو ذلك من الشكاوي، شكاوي شكاوى كما مر معنا يجوز البشر، سواء كان هذا السائل عند قبر الميت أو كان بعيدا منهم، وسواء كان الميت نبيا أو غيره، بل ولا يشرع لأمته إذا كان لأحد حاجة أن يقصد قبر نبي أو صالح فيدعو لنفسه ظانا أن الدعاء عند قبره يجاب، ولا يشرع لأمته أن يتوسلوا إلى الله بذات نبي أصلا بل ولا بذات حي إلا أن يكون مما أمر الله به من الإيمان به وطاعته أو بدعاء المتوسل وشفاعته. فأما إذا لم يكن المتوسل يتوسل بما أمر الله به ولا بدعاء الداعي له فليس هناك وسيلة شرعها الله ورسوله. فإذا كان النبي والرجل الصالح له عند الله من الجاه والقدر والحرمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهذا لا ينتفع المتوسل به، يعني إضافة الجاه والقدر إلى الشخص لا يدل على أنه سبب، حينئذ يكون مطلقا، إلا بأحد وجهين: إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الإيمان به ومحبته وطاعته وموالاته، هذا عرفنا ماذا؟ من لم يأتي به لا يكون مؤمنا، من أنكره فهو كافر، لأن معناه ماذا؟ الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى التوسل. قال: وموالاة والصلاة عليه والسلام نحو ذلك. فهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها في قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة تجمعها طاعة الرسول، فكل وسيلة طاعة وكل طاعة للرسول وسيلة. ومر معنى أنه فسر بماذا؟ بالعبادة، واجبة كانت أو مستحبة، كل عبادة واجبة أو مستحبة فهي وسيلة. وزاد في هذا الموضع كالقاعدة جليلة أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا؟ يعتبر وسيلة، يعتبر وسيلة. إذن الإيمان به وسيلة، طاعته فيما أمر به أمر إيجاب واستحباب يعتبر ماذا؟ يعتبر وسيلة. قال ماذا؟ فكل وسيلة طاعة وكل طاعة للرسول وسيلة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والوجه الثاني أن يدعو له الرسول، الأول الإيمان به، الثاني أن يدعو له الرسول، فهذه أيضا مما يتوسل به إلى الله تعالى، فإن دعاءه وشفاعته عند الله من أعظم الوسائل. فأما إذا لم يتوسل العبد بفعل واجب أو مستحب ولا الرسول دعا له فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه، إذا انتفى النوعان الإيمان به مثلا أو الدعاء، حينئذ لا ينفعه شيء. لابد من ماذا؟ لابد من إيجاد. توسل الوسيلة لابد من فعل، إيمان وهذا أمر وجودي، وكذلك ما يتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته هذا أمر وجودي، إذا انتفيا حينئذ لا وسيلة. فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعهم. ولكن بعض الناس الذين دخلوا في دين الصابئين والمشركين ظنوا أن شفاعة الرسول لأمته لا يحتاج إلى دعاء منهم، تبي هذا جيد، دخلوا في دين الصابئين والمشركين، دخلوا تبي يعني دخلوا في دين الصابئين والمشركين فصاروا ماذا؟ صاروا مشركين، وإلا كيف يدخل في دين المشركين ولا يكون مشركا؟ كمن دخل في دين اليهودية ولا يصير يهوديا، يمكن أن يدخل في دين اليهودية ولا يكون يهوديا بل هو مسلم؟ هذا لا يكون إلا عند الجهمية. قال: الذين دخلوا في دين الصابئين والمشركين ظنوا، وبئس ما ظنوا، أن شفاعة الرسول لأمته لا يحتاج إلى دعاء منه، بل الرحمة التي تفيض على الرسول تفيض على المستشفى. أراد أن يأتي بالزائر والمزور والعلاقة بينهما على رأي الفلاسفة، على رأي الفيض الذي يسمى بالفيض. قال ماذا؟ ظنوا أن شفاعة الرسول لأمته لا يحتاج إلى دعاء منه، بل الرحمة التي تفيض على الرسول، تفيض على الرسول المسؤول المستغاث بهم، تفيض على المستشفى السائل، ويعبرون بماذا؟ تفيض على المزور أولا ثم تفيض على الزائر، من غير شعور من الرسول ولا دعاء منه. ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم ثقيل ثم انعكس على غيره، شعاع الشمس يضرب هناك ثم ينعكس، قالوا كذلك الرحمة من الله تأتي للرسول ثم تنعكس على الزائر. قال: إذا وقع على جسم ثقيل ثم انعكس على غيره فإن الشمس إذا وضعت على ماء أو مرآة وانعكس شعاعها على حائط أو غيره حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس على المرآة، فيحصل النور للرسول ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى الزائر. قالوا فهكذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة الموتى كنفوس الأنبياء والصالحين المقبورين، من أين تفيض؟ من الله تعالى، ثم تفيض بتوسطهم هم الموتى على نفوس المتعلقين بهم العباد عباد القبور. وكما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة، فكذلك الفيض لابد فيه من توجه الإنسان إلى النفوس الفاضلة. وجعل هؤلاء الفائدة في زيارة القبور من هذا الوجه، وقالوا إن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائل المفارقة، أرادوا بماذا؟ روح الموتى تفارق القبر، يعني تخرج عن الجسد وتذهب تتصرف في الكون ولا أدري تعود أو لا. قال إن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرها، يقوى تأثيرها. وهذه المعاني ذكر طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنه كابن سينا وأبي حامد وغيرهم، أبي حامد. وهذه الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام، وهي من المقاييس الفاسدة، وهي من أقوال من قال إن الدعاء إنما تأثيره بكون النفس تتصرف في العالم، نفس الروح تتصرف في العالم، لا بكون الله هو يجيب الداعي، وهي مبنية على أن الله ليس بفاعل مختار يحدث الحوادث بمشيئته واختياره. وقول هذا المفتري ابن بكري وأمثاله يجر إلى مثل هذا، يجر إلى مثل هذا. لكنهم لا يعرفون أصل قولهم ولوازمهم اتباعا لشيوخ لهم، اتباعا لشيوخ لهم نوع من علم ودين، لهم نوع متعلق بما بعده من علم ودين، وليس لهم خبرة بما جاء به الرسول. ولو علم هذا المعنى أو لم يعلمه الشرك هو بعينه، يعني لا يلزم أن يعلم هذه الحقيقة أنه لابد الأخير، قل لا ليس بلازم، ما دام أنه استغاث سواء اعتقد هذا الفيض أو لم يعتقد فقد وقع في الشرك الأكبر. يعني فلسفة هذا الشرك ليست بلازمة في الحكم عليه، وإنما المراد ماذا؟ أن هذا الشرك قد انتقل ممن سبق إلى عباد الأصنام فاعتقدوا العقيدة نفسها. هل الحكم منصب على أن يعلم حقيقة هذا الشرك؟ الجواب لا، وإنما بمجرد أن يقع في الشرك والحكم ثابت. وعندهم تعظيم الأنبياء والصالحين من جنس تعظيم النصارى والمشركين، يعظمونهم تعظيم ربوبية من جهة ما يرجونه في حصول مطالبهم، تعظيم ربوبية جعله تعظيم ربوبية، يعني قد يتعلق بشخص يعظم شخصا فينتظر منه ماذا؟ رزق ونصر إلى آخره، هذا تعظيم ربوبية. قال مطالبهم لا يعظمونهم لكونهم رسل الله الذين أمر بطاعتهم، فيجب أن يطاعوا فيما أمروا به، فيما أمروا به، وأن يقتدى بهم فيما يشرع التأسي فيه بهم، بل هم يعرضون عن بعض طاعته، يعني هذا المفتري ومن نحوه يعرضون عن بعض طاعتهم التأسي بهم ويقبلون على نوع من دعائهم، وقد يعرض كليا أصلا كما مر معنا في كلام تيمية رحمه تعالى أنه يحصل عند القابر وعند تعلقه به الميت ما لا يحصل فيه في المساجد، هذا إذا دخل المسجد، ويحصل عنده من الخوف والتعلق والرجاء والإنابة والتوكل والخضوع والخشوع ما لا يوجد عند بيت الله تعالى. قال ويقبلون على نوع من دعائهم وسؤالهم والإشراك بهم، وهؤلاء بالنصارى أشبه منهم بالصابئة الفلاسفة، لكن الجميع فيهم شرك. وهذا الضال وأمثاله يجعلون الأنبياء والصالحين من جنس الذين يظنون أن النفع والضر يحصل لهم بتوسطهم، كما يجعل الشعاع والحرارة بتوسط الشمس. ونحن نقول إن كل ما شرعه الله ورسوله فهو من أعظم الوسائل إلى الله، إن كل ما شرعه الله ورسوله فهو من أعظم الوسائل إلى الله، لكن دعاؤهم بعد الموت لم يشرعه الله ورسوله فليس من الوسائل، وكذلك سؤال أحدهم ما لا يقدر عليه إلا الله ليس مشروعا. وأصل الدين ألا يعبد إلا الله، لا إله إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع محمد رسول الله، وما ذكره هؤلاء يتضمن عبادة غير الله، تضمن عبادة غير الله، وهذا هو الشرك بعينه. المقام الثاني أن يقال هذا مما نهت عنه الرسل، فقد ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما فعلوا، وقال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فلو كان الدعاء عند القبور أجوب منه في غير تلك البقعة لكان قصدها للدعاء عندها مشروعا. لم ينهى أن يتخذ مسجدا، فإن اتخاذ القبور مساجد يدخل فيه الصلاة وغيرها، صحيح، يدخل فيها الصلاة وغيرها، ويدخل فيه بناء المساجد عليها. قد عرفنا أن المساجد جمع مسجد، والمراد به هنا ماذا؟ المعنى اللغوي، فيصدق بالمسجد الذي هو البناء، ويصدق به كونه يصلي اعتاد أو لم يعتد، ولو سجد مرة واحدة وصلى صلاة واحدة سمي ماذا؟ سمي مسجدا. ويدخل فيه بناء المساجد عليه، وكلاهما منهي عنه بل محرم كما صرح به غير واحد من العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك تحذيرا لأمته، يعني وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وهذا يقتضي توكيد التحريم. فإن الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها، كالدعاء في دبرها خاتمتها قبل السلام كما جاءت به السنة في الأدعية المشروعة، فإنها مشروعة في آخر الصلاة، كذلك الدعاء عقب الصلاة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وإنما يكون بعد صلاة الظهر والعصر والوقوف بمزدلفة، ودعاؤها بعد صلاة الفجر، والطواف يجري مجرى الصلاة، ولهذا يستحب الدعاء في آخره. أراد ما يتعلق ماذا؟ بيان مواضع الدعاء الشرعية، وأن الدعاء عند القبور هذا محرم منهي عنه بل وسيلة من وسائل الشرك. هناك ماذا؟ مواضع قد شرع الله تعالى باعتبار الزمن وباعتبار المكان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والطواف تحية المسجد الحرام. وأما منى هذا مختلف فيه، هل هو تحية المسجد الحرام أو لا؟ لم يثبت فيه نص واضح بين، لكن الصواب أنه كغيره، يعني النصوص التي جاءت في أن تحية المسجد صلاة ركعتين هي تحية كل مسجد ولو كان ماذا؟ مسجد الحرام. تحية المسجد الحرام. أما منى فعبادتها رمي الجمار، ولهذا يرجمونها يوم النحل ثم ينحرون، فليس بمنى صلاة عيد بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لغيرهم. انظر هذا أجاد، يعني الحاج لا يشرع له أن يصلي عيدا، وإنما صلاة العيد لغير الحاج، رمي الجمار هذا للحجاج، وصلاة العيد لغير الحاج، والأضحية هنا يقع خطأ عندنا، والأضحية لغير الحاج، والهدي للحاج، هكذا السنة. لم يحفظ أن الحاج يضحي، وإنما غير الحاج هو الذي يضحي، وإنما له أن يوكل زوجته مثلا أن تذبح لها، وعنه تنويه ما في بأس، لكن أنه يضحي وهو حاج هذا لا أصل له. قال رحمه تعالى: وسائر الجمرات ترمى بعد الزوال قبل صلاة الظهر. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فلما كان هذا من شعائر الصلاة والطواف كان كالدعاء عندها مشروعا، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بين الجمرتين بقدر سورة البقرة، هذا أثر عن ابن عمر. ففي الجملة أحق البقاع بذكر الله فيها المساجد التي يصلى فيها. هو السطر رحمه الله تعالى أراد أن يبين مقام الذكر والدعاء المشروع المقابل للمنهي عنه، وكأنه يقول ماذا؟ الشارع نهى عن الدعاء عند ماذا؟ عند المقابر. هل فتح الباب للمسلمين أن يدعوا في مواضع وفي أماكن وفي أزمنة؟ الجواب نعم. أحق البقاع بذكر الله فيها المساجد التي يصلى فيها، والمشاعر التي شرع الله فيها الذكر وأمر أن يكون الدين خالصا له، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كانت الصلاة والذكر لله وحده لم يكن ذلك مشروعا عند قبر، وهذا بالإجماع. كما لا يذبح للميت ولا عند قبره، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقر وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة. قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت الصلاة والذكر لله وحده لم يكن ذلك مشروعا عند قبره، يعني لم يذكر إلا الله تعالى ومع ذلك فعله عند قبره، يقول هذا غير مشروع. كما لا يذبح للميت ولا عند قبره، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقر. قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يعني يذبحون العقر، يقولون ماذا نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع، يعني يطعم حيا وميتا، وهو حي يطعم الأحياء بني آدم، وأما هو ميت فيطعم ماذا؟ الحيوانات، حتى تأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. قال ابن تيمية رحمه تعالى في الاقتضاء: قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، داخل فيه في هذا المعنى. قال: وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة، فإنها شبه ما ذبح لغير الله، شبه ما ذبح لغيرنا، فلو كانت مقابر الأنبياء والصالحين مما يستحب الدعاء عندها لكانت إما من المساجد وإما من المشاعر، لأن اللازم المطرد ما هو؟ أن الذكر إنما يشرع في هذين الموضعين، مسجد ومشاعر، إما من المساجد وإما من المشاعر التي يحج إليها، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وهذا، بل لعن الذين يتخذون القبور مساجد، وقال في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فنهى أن نتخذ قبره عيدا، والعيد اسم للوقت والمكان الذي يعتاد الاجتماع فيه من العود. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا أنه رأى رجالا ينتابون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبياءكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته الصلاة فيه فليصلي وإلا فليمضي، فقد نهاهم عن اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد. وأما ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتحرى النزول في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر انفرد به ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني خطأه في هذا، هذا يعتبر خطأ. والخلفاء الراشدون من الأكابر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يكونوا يفعلون ذلك، حينئذ صار السنة هو الترك والفعل يكون مخالفا لي للسنة، هكذا أراد أن يعبر ابن تيمية رحمه تعالى لكنه لم يصرح، وهم أفضل من ابن عمر وأعظم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا مستحبا لفعله هؤلاء. وأيضا فلما فتح المسلمون تستر وجدوا فيها قبر دانيال، وكان أهل البلد يستسقون به، فكتب في ذلك أبو موسى إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه أن احفر بالنهار 13 قبرا وادفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتن به الناس فيستسقون به، فهذه كانت سنة الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان على وجه الأرض في ديار الإسلام مسجد على قبر، لم يوجد هذا، ولا مشهد يزار لا في الحجاز ولا في اليمن ولا الشام ولا مصر ولا العراق ولا خراسان. وقد ذكر مالك رحمه الله أن وقوف الناس للدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون، وقال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأما دعاء الميت وسؤاله بلفظ الاستغاثة وغيرها فهذا مما نهى عنه القرآن، لأن نوع من الشرك. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم، أتى بالآيات العامة، أتى بالآيات العامة، والاستدلال الصحيح لا إشكال فيه. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وفي التفسير الصحيح عن مجاهد يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال عيسى ابن مريم وعزير والملائكة. يعني هؤلاء المعبودون المدعوون هم أنفسهم ماذا؟ يبتغون الوسيلة الله تعالى. وكذلك عن إبراهيم قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هو عزير والمسيح والشمس والقمر، شمس والقمر، هذا من باب القياس. وكذلك رواه شعبة عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عيسى وأمه العزير في هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وروى قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني شد الميمي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان قبائل من العرب يعبدون صنفا من الملائكة، قبائل من العرب يعبدون صنفا من الملائكة. إذن من أنواع الشرك عند العرب عبادة الملائكة، صنفا يعني نوعا من الملائكة، يقال لهم الجن، يعني سموا بماذا؟ بالجن. يقولون هم بنات الله، فأنزل الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. وفي رواية الزماني عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن. الأولى أنهم ملائكة يسمون بالجن، هنا عبر بي بالجن. فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم، ذهبت الآلهة أسلمت، بقي ماذا يعبدون؟ ماذا؟ فراغا. قال لا يشعرون بإسلامهم. فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وكذلك قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الذين يدعون الملائكة تبتغي، الذين يدعون هنا وقف، الملائكة تبتغي، الذين يدعون الملائكة ليس الذين يدعون الملائكة، خطأ، إنما أراد أن يفسر الذين يدعون من هم؟ قال الملائكة، الذين هذا مبتدأ، الملائكة هذا خبر، الذين يدعون الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال وهؤلاء الذين عبدوا الملائكة من المشركين. وكذلك ذكر العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا. وثبت أيضا في الصحيح للبخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان ناس يعبدون قوما من الجن، ورواية كان ناس يعبدون ناسا من الجن، ناس يعبدون ناسا، فأطلق على الجن أنهم كذلك ناس. كان ناس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم، أسلم الجن المعبود وبقي ماذا؟ من يعبدهم على كفره، وصار المعبود ماذا؟ يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى، يبتغي ماذا؟ القربة. قال فأنزل الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الجن، وهذا معروف عن ابن مسعود من غير وجه ثابت عنهم. قال ابن تيمية بعد أن أورد هذه الأقوال، وهذه الأقوال كلها حق، كلها حق، لأنه وإن اختلفت في الألفاظ إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابدا لله، تعم كل من كان معبوده عابدا لله. لو عبد عبد القادر، عبد القادر معبوده ماذا؟ الله عز وجل. إذن داخل في الآية أو لا داخل في الآية؟ فهي تعم ماذا؟ كل من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر، سواء كان من الأنبياء أو من دونهم. قال والسلف رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون الجنس المراد بالآية على نوع التمثيل، أرادوا ماذا؟ أن يمثلوا، يعني كل ما ذكر إنما هو من قبيل ماذا؟ التمثيل، لأن اللفظ عام. كما يقول الترجمان لمن سأله عن الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوع لا إلى عينه، لأن الخبز يصدق على الجميع. فالآية خطاب لمن دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى ربه الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، وهذا موجود في الملائكة والجن والإنس. قال والاستغاثة هي طلب كشف الشدة، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة أو دعا الملائكة أو دعا الجن فقد دعا من لا يغيثه، فقد دعا من لا يغيثه. وقد قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي فزاد الجن الإنس رهقا. وقيل زاد الإنس الجن رهقا، والأول أولى، يعني مرجع الضمير فزادوهم الواو يعود إلى الإنس، حينئذ الضمير المفعول به يعود إلى الجن والعكس. وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، هذا ثابت. وقال أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، قال أعوذ بكلمات الله، هذا الشاهد أعوذ. إذن استعاذ أو لا استعاذ، المستعاذ به لا يجوز أن يكون مخلوقا، وهنا استعاذ بكلمات الله، إذن كلمات الله ليست مخلوقا. قال التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. قالوا والاستعاذة لا تجوز بالمخلوق، هذه قاعدة، والاستعاذة لا تجوز بالمخلوق سواء كان حيا أو ميتا، وإنما تجوز إذا كان حيا حاضرا فيما يقدر عليه فقط، هذا الذي يستثنى. وقول القائل أعوذ بالله معناه أستجير بالله، فإذا لم يجوز أن يستعاذ بمخلوق لا نبي ولا غيره، فإنه لا يجوز أن يقال أنت خير معاذ يستعاذ به بطريق الأولى والأحرى، خير معاذ هذا لا يكون إلا الله عز وجل، خير معاذ هذا لا يصدق إلا على ربي جل وعلا، كقول القائل لمن مات من الأنبياء وغير بك أستجير من كذا وكذا، كقوله بك أستعين، كقول القائل لمن مات من الأنبياء وغير بك أستجير من كذا وكذا، فاصل خطأ، من كذا وكذا، كقوله بك أستعين وقوله بك أستغيث في معنى كذا إذا كان مطلوبه منع الشدة أو رفعها، والمستعيذ بطلب منع المستعاذ منه أو رفعه، يعني لا فرق بين هذا وذاك، استعاذ والاستغاثة. فإذا كان مخوفا طلب منعه، كقوله أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذا ماذا؟ هذا مخوف. وإذا كان حاضرا طلب رفعه، كما في الحديث الصحيح أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذا شيء موجود مرض ونحوه، فتعوذ بالله من شر الموجود وشر المحاذر، يعني الذي يقدر. والداعي يطلب حصول أحد شيئين، إما حصول منفعة أو دفع مضرة، الداعي إذا دعا إنما يريد ماذا؟ إما جلب منفعة أو دفع مضرة، إما هذا وإما ذاك. فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الطلب والدعاء، ومما يبين حكمة الشريعة وعظم قدرها، وأنها كما قيل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، إن الذين خرجوا عن المشروع زين لهم الشيطان أعمالهم حتى خرجوا إلى الشرك، يعني تدرج بهم من المنهيات إلى البدع إلى وسائل الشرك لأن وقعوا فيه في الشرك الأكبر. وطائفة من هؤلاء يصلون إلى الميت ويدعو أحدهم الميت ويقول اغفر لي وارحمني، ومنهم من يستقبل القبر ويصلي إليه مستدبر الكعبة ويقول القبر قبلة الخاصة عوام والكعبة قبلة العامة، لا العكس، ويقول القبر قبلة الخاصة يعني الخواص والكعبة قبلة العامة. وجمهور هؤلاء المشركين، سماهم مشركين، جمهور هؤلاء المشركين يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلب ما لا يجده أحدهم في مساجد الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وآخرون يحجون إلى القبور، وهذا هو الشرك بعينه. وطائفة صنفوا كتبا وسموها المناسك، مناسك الحج، مناسك حج المشاهد، وهذا من غلاة المشركين، كما صنف محمد بن النعمان الملقب بالمفيد أحد شيوخ الإمامية كتابا في ذلك، وذكر فيه من الحكايات المكذوبة عن أهل البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل، وآخرون يسافرون إلى قبور المشايخ وإن لم يسموا ذلك منسكا وحجا والمعنى واحد، يعني يصدق عليه أنه حج سواء سماه حجا أو لا، العبرة بالمعاني. ومن هؤلاء من يقول حق النبي الذي تحج إليه المطايا، فيجعل الحج إلى النبي لا إلى بيت الله عز وجل. وكثير من هؤلاء أعظم قصده من الحج قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا حج البيت، يعني لا يسافر إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله كثيرا من هؤلاء ما هو من جنس ما تقدم وأعظم، إلى أن قال: ومنهم من يجعل السفر إلى المشهد، ومنهم من يجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي يعظمه أفضل من الحج، ويقول أحد المريدين للآخر: قد حج 7 حجج إلى بيت الله العتيق، أتبيعني زيارة قبر الشيخ بالحجج 7؟ فشاور الشيخ، رجع واستشار، فقال: لو بعت لكنت مغلوبا. ومنهم من يقول: من طاف بقبر الشيخ 7 كان حجة. وذكر عن أمثال هؤلاء كثيرا من هذا الضرب، ثم قال: وهؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين، لأنه هو الشرك بعينه، لأنه هو الشرك بعينه، فليسوا على ملة إبراهيم. هذا يدل على ماذا؟ أول سماهم مشركين، ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الصلاة والنسك لغير الله، ثم قال: فليسوا على ملة إبراهيم. إذن على أي ملة؟ ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين بل هم مشركون، وليسوا من عمار مساجد الله الذين قال الله فيهم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعمار مساجد الله لا يخشون إلا الله، وعمار مساجد المقابر يخشون غير الله ويرجون غير الله، إلى آخر كلامه. يأتي إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.